إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قولي سبحان الله وبحمده أستغفره وأتوب إليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قولي سبحان الله وبحمده أستغفره وأتوب إليه. فقالت: يا رسول الله، إني أراك تكثر أن تقول سبحان الله وبحمده أستغفره وأتوب إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: خبرني ربي بأني سأرى آية في أمتي، فإذا رأيتها قلت أستغفر سبحان الله وبحمده أستغفره وأتوب إليه. وهذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من في ركوعه وسجوده من قوله سبحان الله وبحمده أستغفرك وأتوب إليك، بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح. قالت عائشة: يتأول القرآن، يعني يفسر القرآن أو يعمل بالقرآن. فما زلنا في الحديث على قصار السور، بدأناها من سورة قل أعوذ برب الناس، حتى انتهينا في الخطبة الماضية من قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح. وتكلمنا في الخطبة الماضية على ابن عباس رضي الله عنهما الذي هو راوي هذا الحديث، أو راوي أحاديث تفسير سورة النصر، كما قال هو رضي الله عنه في الحديث الصحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخل عليه شيوخ بدر، يعني كبار بدر الذين عاشوا إلى خلافة عمر، كانوا هم أصحاب مجلس عمر مستشارينه، فكان يدخلني معهم وكنت صغير، لأن ابن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وسنتين خلافة أبي بكر 15 سنة، ثم عمر يدخله 15 سنة ويدخل في عند أمير المؤمنين ويكون من مستشار أمير المؤمنين الذي كان يملك من العراق إلى حتى بعد مصر رضي الله عنه. فقال بعضهم: نراك تدخل معنا ابن عباس وأولادنا مثله، يعني عندنا من الأولاد في مثل سنه، فلماذا لا تدخلهم؟ فقال: تعلمون مكانه، يعني تعلمون فضله، وهو ابن من ومن أمه إلى غير ذلك. فقال: فدعاني مرة ودعاه، فعلمت أنه يريد أن يريهم مني شيئاً، فجمعه وقال لهم: ما تقولون في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، يقول الله لنا: إذا جاء نصر الله وفتحت علينا البلاد نكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفره وأتوب إليه، ونسبح الله ونحمده. فقال: نعم، وما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال: أقول غير ما يقولون. قال: قل ولا تستصغر نفسك، يعني قل ما عندك. فقال: أرى فيها يا أمير المؤمنين نعي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انتهاء حياته صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال له: إذا دخل الناس في دين الله أفواجاً فهذه نهاية حياتك، فاختم حياتك بالاستغفار والتوبة. فقال: والله ما أعلم منها غير ما تقول يا ابن أخي. يعني هذا التفسير الذي قلته هو أعظم تفسير للسورة. وهذا روى يعني رواه ابن عمر أيضا في الصحيحين، قال: من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ينعي الله نفس النبي لنفسه. يعني الله قال للنبي ستموت صلى الله عليه وسلم. هذا تكلمنا فيه في الخطبة الماضية في تربية الأولاد الصغار. ابن عباس 13 سنة ويروي كل هذه الأحاديث حتى تكون حتى يكون من ذرية ابن عباس من يؤسس دولة إسلامية. لو قلنا دولة الخلافة وبني أمية ودولة بني عباس والمماليك وغيرهم كانت أكثر دولة حكمت الدول الإسلامية، كانت بنو العباس، وكانوا من نسل عبد الله رضي الله عنه. لذلك هذه التربية الصحيح، لما يربي الإنسان ولده يقلد ذكره في الدنيا. واليوم إن شاء الله نكمل ما بدأناه في الخطبة الماضية، وقفنا عند قوله: نصر الله والفتح، وتكلمنا على أن النصر لا يكون إلا من عند الله جل وعلا. والنصر إما نصر حقيقي، أن تنصر على أعدائك، تنصر على نفسك، تنصر وتدخل الجنة، هذه هي النصر الذي يفرح الإنسان به. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. فشتان بين أن تفرح بنصر فريق أو أن تفرح بنصر مسلم أو حتى من يشاركك في أصل الإسلام، كما فرح المسلمون في الروم في سورة الروم بانتصار الروم النصارى على الفرس المشركين كليا. وفي هذه الخطبة نقف مع كلمة نصر الله والفتح، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة. وفتح مكة كان في رمضان في السنة 8 من الهجرة. وكان سبب فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 6 من الهجرة، وكل مرة يكون هناك حدث تاريخي في التفسير أو في الخطبة نذكره حتى نتعلم تاريخ المسلمين. حتى أول ما أقول للناس: يا غزوة بدر متى كان؟ أعظم غزوة في كما سيأتي في هذه الخطبة، أعظم غزوة كانت 300 واحد أو يزيدون، وكانت أعظم غزوة، بل اللي كان في الغزوة أعظم المسلمين بعد المهاجرين والأنصار. يعني لو قلنا أعظم المسلمون، أعظم المسلمين المهاجرين والأنصار، وأعظم المهاجرين والأنصار 300 اللي حضروا غزوة بدر، رغم أن كانوا 300 واحد. لما؟ لمكانه وانتصار المسلمين فيه. لذلك تمر بمع شباب المسلمين من آخر انتصار لفريق أوروبي، يقول لك: ده كان كذا وخذوا كم مرة وكذا، وسميهم. طب متى كانت غزوة بدر؟ طب متى كان فتح مكة؟ اللي مكة إذا جاء نصر الله والفتح، متى كان هو فتح مكة؟ فكان بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 6 من الهجرة رأى رؤيا إنه يطوف بالبيت. فلما استيقظ ورؤيا الأنبياء الحق قال لأصحابه: إني رأيت أني أطوف بالبيت. فتجهزوا، ففرحوا ولبسوا الإحرام وأحرم النبي صلى الله عليه وسلم وساق معه الهدي، ووصلوا حتى بئر يسمى بئر الحديبية. وأرسل النبي، هل كفار قريش يتركون النبي يدخل ولا لا يتركونه؟ فعلم أنهم تجهزوا للحرب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أتى حتى بسلاح للحرب. فقال وأقسم: والله إن أرادوني لخطة خطة صلح يعظمون فيها البيت الحرام لا أدبتهم إليها مهما كانت. فأرسلت قريش رسول ورسول، وأرسل النبي عثمان، إلى أن أرسلوا في النهاية سهيل بن عمرو رضي الله عنه، ولم يكن أسلم. وجعل سهيل بنود الصلح، فذكر منها أن النبي يرجع هذه السنة ولا يعتمد، والسنة القادمة يأتي النبي في نفس المعاد ويعتمد، وكفار قريش يتركون له مكة كلها، وهو يطوف بالبيت وينتهي ويذهب إلى المدينة مرة أخرى. فقال النبي ماشي. الثانية أن الحرب بينهم 10 سنين، لا حرب بين الكفار وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم. قالوا: ومن ارتد منكم إلى الكفار لا يرجع إلى المسلمين، ومن أسلم الآن من كفار قريش لا يذهب إلى المدينة. فقال النبي نعم. وقالوا: من أراد أن يدخل في عهدنا، يعني يكون حليفنا، يدخل، ومن أراد أن يكون حليفكم يدخل من باب العرب. فقال النبي نعم، إلى غير ذلك من البنود. وكان البند الثالث إن هو اللي يرتد يرجع للكفار، واللي يسلم ما يروحش للمسلمين، كان أشد واحد على المسلمين. قالوا سبحان الله، يعني يسلم ونتركه للكفار يعذبونه ولا يأتي إلى المسلمين لينتصر بهم ويعبد الله ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: إني عاهدت القوم وإني لا أهدر. انتهى، أنا عاهدت القوم. فقال: يلا احلقوا رؤوسكم. انتهت العمرة. قالوا: ما اعتمرنا. قال: لا، انتهت العمرة، نحن نويناها ولبينا وقلنا لبيك اللهم بعمرة، وانتهت العمرة، والله كتبها لنا عمرة كاملة، احلقوا رؤوسكم نهاية العمرة. قالوا: لا يا رسول الله، ما نحلق. كان يظن أن النبي سيرجع في كلامه. فدخل النبي على أم سلمة رضي الله عنها، فقال: أرأيت ما قال قومي لي؟ لن يسمعوا كلامي. فقالت: يا رسول الله، إنهم يحبون أن يطوفوا بالبيت، فهون عليك واحلق رأسك وانحر هديك الذبائح، فإن رأوا ذلك فعلوا مثلما فعلت. فقال النبي نعم، وخرج وحلق رأسه أمامهم وأتى بهديه فذبحه. فقال الصحابة: الأمر انتهى. فحلقوا، فقال عمر: فكان الواحد يأخذ برأس أخيه ليحلقه رأسه يكاد أن يقتله من شدة غيره، إنهم يرجعون الله أخرى للمدينة دون أن يطوفوا بالبيت. وفي نفس الأثناء أسلم واحد من الكفار، وهو أبو جندل ابن سهيل بن عمرو رضي الله عنهما. فأسلم ورايح للمسلمين، فقال النبي: يا أبا يا سهيل، هذا لنا. قال: لا، هذا أول واحد أبدأ به، أول ما أقضيه عليك، أول ما أقضيك عليه أبو جندل. فقال النبي: لنا. وقال له كلمة: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك مخرجا وفرجا، إنا عاهدنا القوم وإنا لنصر. فمسكه أبوه وربطه في السلاسل وجره، وأبو جندل يصيح في المسلمين: تتركوني لأبي يفتني عن ديني؟ وعمر يقول: يا رسول الله، تنتركه؟ والنبي يقول له: إنا عاهدنا القوم وإنا لنصر. وانتهت الصلح على هذا الحد، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت قبيلة تسمى بنو بكر مع قريش، ودخلت قبيلة تسمى خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. واستمر هذا السنة، السنة اللي بعدها ذهب النبي في السابعة إلى مكة وطاف بالبيت ورجع، فهذه عمرتان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الثامنة في شهر رمضان قبيلة بنو بكر وقريش ذهبوا لخزاعة اللي هي حليفة المسلمين وقتلوا منهم رجال، وهذا خلف للعهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عمرو بن سالم الخزاعي للنبي وقال: يا رسول الله، أخلفت قريش عهدها. فقال النبي: نصرت يا أبا عمرو. وجهز النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 رجل ليفتحوا مكة ويقاتلوا قريش، والنبي يقول: يا رب، خبي العيون والأخبار عنا، احنا ما تخليش حد يعرف عنا سرنا. كان واحد من الصحابة من أهل بلد يسمى حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، من الأوائل من المسلمين ومن من شهدوا بلد، أرسل خطاب لقريش وقال: إن النبي سيغزوكم ويجهز جيشا. وأعطاه المرأة وجعلته المرأة في ضفائر شعرها وقال: اذهبي لفلان في قريش. وأتى جبريل للنبي وقال له: مرأة بوصف كذا في مكان كذا ذهبت بخطاب لقريش من حاطب. فأرسل النبي علي رضي الله عنه والزبير بن العوام، فلما ذهبوا إليها قال: هاتي الحجاب أو الخطاب. قالت: ما معي شيء. فقال علي: والله ما كذبنا ولا كذبنا، يعني النبي لا كذب علينا ولا نحن كذبنا عليك. فأخرجته لهم وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ وقال: يا حاطب، ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا حبا أن يظهر الكفار علي، ولكن قومي أهلي عندهم فأخاف أن يقتلوه، وليس لي سند، يعني ما معيش حد هيدافع عن أهلي، زوجتي وولادي هناك، فأردت أن يكون لي نعمة على قريش، وإني أعلم أن الله ناصرك. يعني أنا أقول كل ده بس عشان زوجتي وأولادي ما حدش يقتلوه، وأنا عارف إنك ستنتصر علي. فقال عمر: يا رسول الله، هذا نافق، أقتله. قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. لذلك لما أهل بدر، وهذه أول فائدة من فتح مكة، لماذا أهل بدر؟ لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم في وقت حاجة، في وقت نقص، في وقت عجز. لذلك أن ينصر الدين في وقت حاجة الدين أعظم من أن ينصر الدين في وقت عدم حاجة الدين. يعني في وقتنا هذا الدين يحتاج لمن يدافع عنه، يحتاج لمن يتمسك به، هذا أعظم ممن كان يتمسك بالدين في وقت دولة إسلامية. لما؟ لأن الصلاة كانت متاحة للناس كلها، العبادة كانت متاحة للناس كلها. أما إنه يعبد الدين في وقت شدة فهذا كالقابض على الجمر، كما قال صلى الله عليه وسلم: تمسك الجمراية في يدك وتترك. كذلك الدين تمسك وتترك، لما؟ لشدته ولغربته على الناس. لذلك حاطب رضي الله عنه قال له: الله، افعل ما شئت، قد غفرت لك، ولو كنت فعلت مثل هذه الخطيئة العظيمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. كان فتح مكة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بداية النصر وبداية دخول الناس في دين الله أفواجا. وقال النبي: لا هجرة بعد الفتح، يعني خلاص لا هجرة من مكة للمدينة، انتهت الهجرة، لأن النبي فتحت مكة. لما كان فتح مكة لهذا المعنى؟ قال العلماء: لأن العرب كلها كانت تنتظر ما يفعل النبي وقومه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سينتصر على قومه ولا سيهزم. فلو فتح الله عليه فهو نبي والعرب تدخل في دين الله أفواجا، ولو ما انتصر شيء وقومه وقتلوه واستراح العرب منه. فلما فتحت مكة دخل الناس، ليس فقط في مكة بل كل الجزيرة العربية، يعني العام التاسع والعاشر من الهجرة كانت عام الوفود، أو التاسع خاصة يسمى عام الوفود وعام دخول الناس في دين الله أفواجا بعد فتح مكة. وهذه الفائدة الثانية من فتح مكة، إنه نصرة الرجل على قومه وإن قومه يستمعون له من أعظم أسباب النصر له. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة كان يقول، أنزل الله عليه سورة الشعراء: وأنذر عشيرتك الأقربين. أول ما أنزل الله عليه قام وقال: يا بني فلان، يا بني فلان، يا صفية، يا فاطمة، يا عباس، ويسميهم بأسمائهم. لما؟ لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أن عداء الأقارب من أشده على القلوب، وأن نصرة الأقارب وسماع كلامهم له من أشد الأعمال على القلوب وتأثيره في غيره. لذلك الداعية أو الإنسان الذي يدعو يبدأ بأهله، فإن أجابوه كل الناس تسمعه. لما؟ لأن هذه السنة التي جعلها الله في الأرض، أن الناس الأجانب بعيد عن أهله يقول: لو كان في خير ما تركه قومه. لذلك عمه أبو لهب كان من أشد الناس عداوة له، وكان النبي يشعر به، يمر النبي في الناس وعمه وراه يقول: كذاب، ما تصدقوهوش. فيقول: من هذا الرجل؟ يقول: عمه. يقول: عمه أعلم الناس به. فيترك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النصيحة: إن أردت أن يسمع لك وأن تطاع فابدأ بأهلك، زوجتك وأولادك. لذلك معصية الأولاد كانت أشدها حتى على كانت أشدها حتى على الأنبياء. عندما نادى نوح ابنه قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. كان عداوة ابنه وكفر ابنه من أشد الأشياء على قلبه، وصلاح ابنه من أحب الأشياء إلى قلبه. لذلك الداعية يبدأ بأهله وقومه، لأنه إن استمعوا لك جيرانك وقومك وأطاعوك وقالوا لك عن وقالوا عنك كلمة طيبة، فوالله يكتب لك القبول في باقي الأرض. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل الناس في دين الله أفواجا إلا بعد الفتح، يعني فتح مكة. النقطة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أصلاً؟ لنصر الضعفاء. خزاعة جاء في النبي وهم ضعفاء ومظلومين وقالوا: يا رسول الله، خلفت قريش موعدها وإنا مظلومون فانتصر. فقال النبي: نصرت يا عمرو بن سالم. وجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشه نصرة للمظلوم. لذلك، وهذه من الأشياء المعلومة حتى في الفطرة، إن الإنسان المظلوم ينصر. قالت خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل في الغار وخاف النبي وأتى وجسمه يرتعد وقال: زملوني، دبروني، غطوني، والله يا خديجة لقد خفت على نفسي، يعني خاف يموت. فقالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. أربع صفات كان النبي فيها قبل أن يكون نبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنك لتصل الرحم بناتي وأعمامي وأخواله وجيرانه وتكسب المعدوم، يعني لو واحد ما معهوش تعطيه، وتقري الضيف، لو ضيف أتاك تكرمه، وتعينه على نوائب الحق، يعني لو إنسان مظلوم تعينه، فوالله لا يخزيك الله أبدا. فهذه صفات أن الله لا يخزيك إن صرت مظلوما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال الصحابة: يا رسول الله، منصره مظلوماً كيف ننصره ظالما؟ قال فأخذ بيده عن الباطل، يعني لو شفته يعمل شيء باطل كله حرام عليه. فهذه النصرة، وهذا ليس موضوعنا. موضوعنا فهم الصحابة قالوا ننصره مظلوما، هذه معروفة، يعني معروفة نصرة المظلوم. تخيل هذه كانت من الثوابت عندهم، واحد زائد واحد اثنين، فكانت نصرة المظلوم معروفة عند الصحابة حتى ما استشكل عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استغربوا كيف ننصر الظالم وعندنا حتى المظلوم لا ينصر. يعني أصبح الآن في زماننا المظلوم مظلوم، لك فيه أنه مظلوم وخلاص ربنا يكرم. فنصرة المظلوم الضعيف هذه من؟ قال صلى الله عليه وسلم وإنما تنصرون بفقرائكم وضعفائكم. فنصرة المظلوم أن تأخذ بيده، لو كان مديون تقضي عنه دينا، لو كان مريض، وهذه أظلم الظلم يظلم في الدنيا ممن حولك، تجد كل شيء يلطم فيه، لذلك تأخذ بيده وتعينه على نوائب الحق، تنصره على أعدائه. أول نصر على عدوه تنصره على نفسه، لو شفته يعصي ربنا قل له تعالى، لأنه عدو الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رجل كان يضحك النبي، كان دمه خفيف، وكان النبي يحب كلامه، لكن كان مدمن خمر، كان ما يقدرش يمسك نفسه أمام الخمر، وكل مرة يجلد، فأودي له مرة لنبي يجلد، فقال له عمر ثالث لعنك الله، أكثر ما يجاو بك في الحد إن كل مرة تضرب وترجع. فقال النبي لا تلعن، لا تلعن، لا تكن عونا للشيطان على أخيك، ما أراه إلا يحب الله ورسوله. يعني ذنبه نفسه غلبت، فما تكونش أنت تساعده وتساعد الشيطان عليه. لذلك لو رأيته يعصي ما تقولش ما خلاص ده منهوش فايدة، لا والله منه. وخذ بيده وانصر أخاك مظلوما، لأن هذا الشيطان أخذ والشيطان غلب والدنيا غلط، لذلك ما تترك وتقول ليس منه فائدة، بل خذ بيده إلى الله سبحانه وتعالى وانصر أخاك ظالما أو مظلوما. تخيل إحنا وصلنا، أنا أتكلم عن الجهاد وأتكلم عن قتل نفس، النبي خذ 10,000 واحد وما يعرف هيرجع ولا مش هيرجع، يقاتل قريش وبنو بكر وغطفان وغيره ممن أراد أن يقتل النبي لنصرة مجموعة، قيل قتل منهم 10 وهو جاهز 10,000. أنا أتنزل خالص وأقول لك لا نروح سوريا ولا فلسطين ولا بورما ولا أي حاجة، أقول لك انصر أخاك اللي جنبك لو ذهب للمعصية، وأنت جاي المسجد وشفته امسك بيده وقول له يا أخي تعالى صلي. قال بعض السلف من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه من قطع وتر اللي هو الحظاظة من يد أخيه كان كعتق رقبة، يعني لو قطعتها من يده كأنك اعتقت رقبته من النار. قالوا لمن؟ قال لأنه لو مات وهو يعتقد أن تجلب له الحظ دخل النار كأنك طلعته من النار. فهذه تخيل كأنك أخرجت من النار وتذهب يوم القيامة أنقذت واحد من يدخل النار. وده في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده مثل الحظاظة، فقال لما تلبسها؟ قال من الوهن، يعني عشان تقويني. فقال انزعها فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يعني دخلت النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، صلاة وسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. من فوائد فتح مكة أو من الدروس التي تأخذها من فتح مكة صبر النبي صلى الله عليه وسلم، صبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صبر على كفار قريش من الهجرة فغزو الفتح وأحد وبعدين الأحزاب وبعدين صدوه وهو ابن هاشم ابن عبد المطلب اللي هو جد لحفر البيت حتى لما أتوا في صلح الحديبية قالوا يرد ابن هاشم جده سيد قريش ويصد النطوف في بيت جده ما صبر صلى الله عليه وسلم حتى مكنه الله جل وعلا من أعدائه. لذلك قال النبي لابن عباس واعلم أن النصر مع الصبر أن النصر مع الصبر كلما تصبر على شيء كلما ينصرك الله. أبو جندل رضي الله عنهما ابن سهيل بن عمرو لما أخذه أبوه النبي قال له كلمة قال له اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك مخرجا وفرجا. أبو جندل أخذه أبوه وعذبه وكان واحد من أيضا أسلم يسمى أبو بصير وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأرسلت قريش لترد أبو بصير للعهد وأرسلت معه اثنين أرسلت إليه اثنين وأبو بصير في المسجد فقالوا يا رسول الله العهد هذا أسلم يرد لقريش. فقال النبي يا أبا بصير ارجع معهم إلى مكة. فرجع أبو بصير في الطريق نزلوا وأوقدوا نار يستريحوا من السفر وكان معهم اثنين اللي أتوا إليه من قريش سيوف. فنظر أبو بصير للسيفين وقال ما أجمل هذا السيف يعني شكله جميل. قال رجل نعم والله اشتريته بكذا وعيوني فأعطاه فقطع به رأسه. والثاني أول ما شاف صاحب قتل جرى للنبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي قال رأى هذا قتلا يعني هذا شاف واحد مقتول. فقال يا رسول الله أبو بصير قتل صاحبي وإنه قاتلي. فدخل أبو بصير على النبي وقال يا رسول الله قد أوفى الله عهدك إن توفيت بالعهد وربي أنقذني منه. فقال النبي مصعر حرب لو أن معه رجال. فعلم أبو بصير أن النبي سيرده فهرب هرب من مكة وهرب من المدينة وراح ناحية البحر الأحمر وجلس وجاب له خيمة وكل ما يسمع أنه قافلة من قريش هتمر يدخل عليها ويقتل واحد منها ويأخذ اللي معها. أبو جندل سمع بالخبر ففر من مكة وذهب لأبو بصير وأخذ معه سبعة فبقوا تسعة وكل قبيلة تأتي من قريش يفر عليها التسعة ويأخذوها حتى أرسلت قريش للنبي وقالت خذ أبو بصير وأبو جندل والبند اللي هو رقم ثلاثة في الصلح مش عاوزينه. فانتصر أبو بصير ولا من أبو جندل أبو بصير رضي الله عنه مات قبل أن يذهب للمدينة ودفن في نفس المكان وذهب أبو جندل رضي الله عنه إلى المدينة منتصر وقد جعل الله له نصرا ومخرجا وفرجا لما صبر ولم يغضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من أعظم الفوائد ونختم بها الوفاء بالعهد. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وما قاتل يعني هم شوية كانوا مع خالد بن الوليد قاتلوا وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما قاتل في مكة. ودخل النبي وضعت رأسه حتى كادت لحيته تلمس رقبة فرسه صلى الله عليه وسلم ودخل مكة وسجد وركع ثمان ركعات شكرا لله واجتمع الناس في المسجد الحرام وظنوا تخيل النبي صلى الله عليه وسلم قتل عمه وبيعت أملاكه كل اللي كان مع النبي والصحابة باعتها كفار قريش وأخذوا المال والنبي ما أخذ منه شيء وحصروه في شعب بني طالب وحصروه في الأحزاب وصدوه العام قبل الماضي والعام اللي بعده أيضا تركوا له مكة كراهة أن يروه صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا أسارى وظنوا أنهم مقتولون. فقال النبي ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلباء. هل أكيد كثير منا قرأ في التاريخ، هل سمعت مرة إن واحد انتصر بعد أن ظلم كل هذا الظلم وقال روحوا حال؟ ما فعلت مرة في التاريخ إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من أراد أن يعلم الناس السماحة والعفو يأخذ صلح الحديبية، يأخذ فتح مكة، مثال على أعظم من عرفته البشرية صلى الله عليه وسلم. كانت قريش بيوت، عائلة والعائلة مقسمة لبيوت، بيت من قريش يسمى بنو هاشم، كانوا مسؤولين عن السقاية، يعني هم يسقوا الحجاج، يأخذوا من بئر زمزم المية كله، البيت كله، ويذهب يسقوا الحجاج، ممنوع الحج يشرب من غير بنو هاشم. شوف الشرف إنه يسقوا. وكان المفتاح بتاع الباب بتاع الكعبة مع قبيلة تسمى بنو طلح. فعلي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أين المفتاح؟ فكان مع عثمان، فأخذه النبي وفتح الباب ودخل وسجد وركع ركعتين فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج قال له علي يا رسول الله اجمع لنا بين الحجابة يعني الحراسة وبين السقاية، الشرف إن نحن نخدم البيت، فاجمع لنا بين الأمرين. فقال النبي أين عثمان بن أبي طلحة كبير البيت؟ فقال أنا يا رسول الله. فقال يا عثمان خذ مفتاح الكعبة لا يأخذه منك إلا ظالم، اليوم يوم بر ووفاء، اليوم يوم وفاء لأني لا أخذ حق جدودك. فلذلك الوفاء بالعهد من أعظم أسباب النصر، من أعظم أسباب تخليد ذكرك في الدنيا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما شعرت الأنصار النبي حن لقومه فبكوا، وقال النبي المحيا محياكم والممات مماتكم، زي ما عشت معاكم سأموت صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب الوفاء بالعهد صلى الله عليه وسلم. طرق الباب مرة فقال من؟ قالت هالة. هالة قيل أنها صاحبة خديجة، وقيل أنها بنت خويلد أخت خديجة. فقال النبي اللهم هالة، يا رب تكون هالة للبال. وكان في مين؟ عائشة. فقالت خديجة عائشة ومن هالة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صاحبة خديجة. فقالت عائشة وما لك وخديجة؟ هلكت في الهالكين؟ قالت كانت خير منها، أبدلك الله خيرا منها، لأن خديجة كانت سيد وعائشة بك. قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، أفضل واحدة ممن تزوجت كانت خديجة. لقد كانت وكانت وكانت، ويعدد النبي صلى الله عليه وسلم صفاته. فهذا من باب البر والوفاء حتى بمن مات. لذلك الوفاء بحق الجار وحق الصاحب وحق الزوجة هذا من الأخلاق التي ماتت عند كثير من المسلمين. تعرفوا أنه في زماننا نكتب عقود وعهود، لمن؟ حتى عقد الزواج في عهدنا لما كشف من باب التوثيق ومن باب عدم الأمانة، ومن باب عدم الأمانة لأن الناس تخون بعضها. أما الرجل كلمة، النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أعطى لهم كلمة وعاد كان صار شرك الورد، وقال لسهيلة أنا أخذ أبو جندل وانتهينا ويلا نحارب والنبي سينتصر عليه. لأن كانوا في غزوة الخندق أو الأحزاب كانوا 10,000 أو يزيدون، وما انتصروا على النبي، انتصروا الآن، وكانوا جمعوا العرب كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أنا ما أرضي. طب والعرب لما تقطع قول لا أنت، قال لا أنا أقول كلمة. لذلك كانوا يسمون في الماضي الرجل كلمة، يعني إن قلت كلمة فكن عندها، فإن الرجل لا يتنازل عنها. كانوا يقولون الرجال بالكلام، والنساء بالقواميس، يعني ممكن مرة أقول لك قاموس كلمة وما توفي بكلمة. لذلك من دروسي وفوائد ومن أعظمه أن الإنسان يحافظ على عهده ويحافظ على كلمته، فإن من هو لك قدوة وسيكون معك شفيعاً لك يوم القيامة أوفى من أوفى بالعهود صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل كيد من أراد كيد المسلمين في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، وأدر الدائرة على من عاداك وعلى أوليائك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. فيها كلمة أخيرة، بعض الإخوة يجمعون الملابس القديمة اللي صرت على أولادك أو ضاقت عليك أو شعرت أنها لا تحتاجها فيجمعونها ويغسلوها يغسلوها ويكوها ويجعلونها في أكياس فيذهبون بها إلى الفقراء سواء في البلد أو من خارج البلد. فمن كان عنده هذا الأمر وهو يعني لا تحتاجه، وإن كنت عندك ما تحتاجه ولكن لا تريده فاجعله ذلك قربة لله سبحانه وتعالى، فإن الله يأخذ صدقة أحدكم فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى يجدها يوم القيامة مثل الجبل. مسؤول عن المشروع الأخ شهاب أستاذ عبد الحكيم وأكثر من أخ في البلد، ورزاق الله خيرا.